بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبت علينا هبائب نسائم رمضان وهبائب الخير فيه، فهذا اليوم الذي غربت شمسه يوم السبت 21 من شهر شعبان، الشهر القصير في هذا العام، عام 1445 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم. وينتظر المسلمون على اختلاف ألوانهم وتفاوت بلدانهم، ينتظرون ضيفا كريما يحل عليهم. فبما نستقبل رمضان وبما يكون شأنك معه قبل استقباله وعند حضوره، سأختصر ذلك يا رعاكم الله في عدة مسائل. الأولى، وهي أعظم ما يستقبل به المؤمن الموحد هذا الشهر، أن يعزم عزما أكيدا وأن ينوي نية صادقة على أن يؤدي لله في هذا الشهر فرضه، وهو القائل جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والقائل قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن من نوى وعزم وعلم الله ذلك من قصده ونيته أنه يصوم ويؤدي لله فرضه في هذا الشهر، فإنه أدرك بهذه النية ما لا يدركه بعمله. وهذا محل نظر الله إليك يا رعاك الله، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. المسألة الثانية في استقبال رمضان، أن أهل الإسلام في اغتباط وفي فرح وسرور، بل وفي حبور في انتظار هذا الضيف الكريم الذي يصومون نهاره ويقومون لله في ليله ويسابقون ويسارعون فيه إلى مرضاته. نعم، إذا أراد ضيف أن يقدم عليك من ضيوف الدنيا هششت وبششت وفرحت وأنست، فالقادم عليك موسم من مواسم الله، موسم سكب العبرات وإقالة العثرات والعتق من النيران والتعرض للرحمات، فكيف لا يكون عليك وعليك يا رعاكم الله ضيفا كريما وعزيزا وهذا حاله. المسألة الثالثة في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، كان أكثر ما يصوم في شعبان، الشهر الذي قبل رمضان، كان يصومه كله إلا قليلا كما في الصحيحين. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إني أراك تكثر الصوم في شعبان ما لا تكثر في غيره. قال: شعبان شهر بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن من استقباله عليه الصلاة والسلام رمضان كالراتبة القبلية لهذه الفريضة يصوم من شعبان شيئا كثيرا، والفرائض لها رواتب قبلها وبعدها، فصيام شعبان جله راتبة لرمضان كالراتبة القبلية، كما أن صيام الست من شوال كالراتبة البعدية. المسألة الرابعة ولا الخامسة؟ المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا من أحكام استقبال رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. وعظم النهي واشتد في صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين الذي لم يرى الهلال في ليلته. ففي صحيح مسلم وغيره عن عمار بن ياس رضي الله عنهما أنه قام يوم الثلاثين من شعبان ودعا أصحابه إلى الغداء، وغداؤهم قبل الظهر، قاموا معه أي طلابه، فانفتل واحد منهم قال: ما شأن هذا؟ فقالوا: إنه صائم يا أبا عبد الرحمن. قال: هذا اليوم؟ قال: نعم. قالوا: نعم. فقال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ديننا لا يقبل الزيادة، فالزيادة غلو وتشدد وتنطع، ولا يقبل التنقص والتفريط، لأنه تحلل وتنقيص في فرائض الله. دين منضبط، دين عدل ووسطية وخيار. من الذي يجوز له أن يصوم؟ هذه المسألة الخامسة، أن من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فقد ضاق وقت الأداء، ضاق وقته، فينتبه ويستذكر ويذكر غيره من أهله ونسائه وولده وإخوانه بمن عليهم قضى من رمضان الماضي أن يبادروا إلى صيامه. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فمن كان عليه مثلا صيام ثمانية أيام من رمضان الماضي لسفر أو لعذر النساء أو لمرض فليبادر اليوم، من يوم غد يصومها وجوبا، حتى لا يدخل عليه رمضان الجديد وهو لم يقضي ما عليه في دينه لربه من رمضان الماضي. وإن وافق صيامه قبل رمضان بيوم فإنه معذور، لأن له صوم يصومه. كذلك من كان يصوم نافلة ووافقت يوم الشك فصامها لأجل صوم نافلة التي اعتادها فلا حرج عليه. المسألة السادسة في استقبال رمضان أننا لا نتهول كما هول علينا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بجهة الخصوص في أن الشهر يدخل في يوم كذا ولن يرى الهلال في وقت كذا. كل ذلك لا عبرة به، وإنما هو من التهويل الذي يفضي إلى التشكيك والاضطراب. ميزاننا ميزان شرعي، واعتبارنا اعتبار نبوي ليس لنا فيه الخيرة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. فيصوم المسلمون لرؤية هلال رمضان، إن لم يروه لتقصيرهم أو وجود حائل من قتر أو سحاب أو غبار، فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما. هذا أمر الله لنا، وهو القائل جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت لعباداتهم في الصيام والفطر والحج، وكذلك مواقيت لعددهم، عدة الوفاة، صيام الشهرين، عدة القضاء وأمثالها. وأما التعويل على الحساب في دخول الشهر وخروجه فهذا مما لم تأمرنا به الشريعة، ومما لم يعوله علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال: ما دور الحساب في هذا؟ نقول: دوره الاستئناس والاعتضاد، لا التعويل ولا الاعتماد. قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد بيديه 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد بيديه 29، فلا ينقص الشهر الهجري عن 29 يوما ولا يزيد عن 30. الأشهر الشمسية قد تكون 28 وقد تزيد إلى 31، وليست هي المعول في مواقيت شرعنا. ضعفنا ورفعنا رؤوسنا إلى غيرنا، فأصبحنا نؤرخ بتأريخهم ونحسب بحسابهم، حتى ينشأ على ذلك أجيال ويهرم عليها أقوام لا يدرون تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التعويل بالأشهر المعتبرة شرعا وهي الأشهر القمرية. المسألة السابعة في استقبال رمضان: أن تتعلم وتتعرف يا رعاك الله على أحكام صيامك وأحكام فطرك وأحكام قيامك، ليقع فرض صيام الله عليك على المحل الذي تحب أن تلقى الله به ويثيبك عليه. نعم، كما أنك لو أردت أن تشتري سيارة أو تشتري عمارة أو تسافر في رحلة سياحية خططت لها ودرستها وفتشت فيها، فصيام شهرك وأداء فرض ربك عليك آكد وأوجب، وقد تيسرت أسباب تعلم كيف صام نبينا عليه الصلاة والسلام فتصوم مثله، تتفقه في دين الله في الصيام، والوسائل في هذا كثيرة، ولكن الهمم إلا من حفظ الله ورعى ضعيفة. المسألة الثامنة في صيام في استقبال رمضان، ألا وهي: يا عباد الله، أن تنظر في حقيقة الصوم ما هي. فليس الصوم تجويع تذهب إلى المحلات والأسواق فتملأ بيتك ومخازنك وثلاجاتك من الأطعمة كأنك مقبل على سني عجاف وعلى شهر محل وقطب، وهذه الدعايات قد ملأت الأسواق وجوالاتكم في عروض رمضان. رمضان ما هو شهر جوع، ليس شهر تسمين، إنما هو شهر عبادة. نعم، شهر عبادة، مقصود الصوم عبودية الله أولا له برمضان، ثانيا مقصوده أن تتعود على ترك المحرمات في رمضان وفي غيره، في ليله ونهاره، في العام كله، كما تعبدك ربك بترك المباحات في الأكل والشرب والجماع والمفطرات في نهاية رمضان. فهو تدريب وتعويد وتهذيب لنفسك ولعوائدك ولأخلاقك، هذا مقصد الصوم. كما الإحرام بالحج والعمرة، محظوراته كم هي؟ محظورات الإحرام في الحج والعمرة 90، كلها مباحة، لكنها حظرت عليك بالإحرام تعبدا لله. كذلك المفطرات 7 المتفق عليها مباحة في أصلها، إنما حرمها ربي عليك في رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لتتعود وتعبد ربك وتترك المحرمات في كل أوان وفي كل زمان، في رمضان وفي غيره، في ليله وفي نهاره. هذا معنى عظيم من معاني الصوم، وهو المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. من لم يدع قول الزور، كل قول يغضب الله ويبغضه، والعمل به، كل عمل منكر لا يرضى الله من عبده، والجهل ضد الرشد، الحماقات، المقاتلات، تنافس على محرم، فعل للمحرم، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. لأن المقصود من الصيام تهذيب وتدريب وتعويد لطواعية نفسك وبدنك وقلبك في عبوديته لربك سبحانه وتعالى. المسألة 10 وسأختم بها في استقبال رمضان: أن تعتني بفرائض الله قبل اعتنائك بسننه ونوافله، فإنه يدخل الشيطان ويسري إلى النفوس فيجعل في هذا المقبل اضطرابا في منهجه، المقبل على ربه في رمضان يجعله يضطرب في منهجه فيهتم بالنافلة، صلاة التراويح مع الجماعة، تتبع المساجد وأصوات أئمتها، وينام عن الصلاة المفروضة. واقع ولا مو واقع يا أخواني؟ واقع. اهتم بنافلة وضيع فرضا. من نساء المؤمنات من تخرج لصلاة التراويح مع الجماعة متعطرة متزينة متبرجة، وقد تركب مع السائق وحدها لتؤدي نفلا وقد عصت ربها عدة معاصي. وطاعة الله لا تحصل بمعصيته، ولا تحصل النوافل بتفريط في الفرائض وتضيع لها. في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الذي يحب ربنا منا أن نؤدي فرائضه، وأعظمها توحيده، ثم الصلاة والزكاة، وهذا الصوم الذي أقبلت عليكم أيامه وهلت عليكم تباشيره. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه فلا تكون إلا في محبوبات الله. ليس معناه أن الله يحل فيه تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما كما يقوله الزنادقة قديما وحديثا، ولكن يحفظ الله جوارحه فلا تكون إلا في محبوبات الله وفي مرضياته. هذه يا رعاكم الله عشر مسائل يستقبل بها المؤمن هذا الشهر الكريم. وإن من الغبيطة أن تحصلها، وأولها وقاعدتها نيتك وقصدك وعزمك الذي بينك وبين ربك في قلبك يثيبك عليه وإن لم تدرك رمضان. نعم، تبلغ نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ عمله. كم من أبنا وإخواننا وآبائنا وقراباتنا أدركوا رمضان الماضي ولم يدركوا هذا الرمضان، وأنت وفقت. نعم لم ندركه بعد، لكنك بنيتك الصادقة وعزمك الأكيد تدرك هذا الفضل وإن لم تدرك رمضان. فالله الله أيها الجمع الكريم، أيها المسلمون والمسلمات، أروا الله من أنفسكم خيرا، وانووا في شهركم خيرا، وشدوا المئزر، واستعينوا بالله بأداء طاعاته، فإنكم تغنموا بذلك. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي أسلما فقدما مهاجرين إليه عليه الصلاة والسلام. أما الأول فحصلت له هيعة إلى الجهاد فندب نفسه فيها وجاهد فقتل في سبيل الله شهيدا، وأما الثاني فعاش بعد أخيه سنة ثم مات على فراشه رؤيا في المنام، فرؤيا الثاني فوق الأول بمرتبة عالية. فلما أصبح الرائي من الصحابة أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا قتل شهيدا وهذا مات على فراشه. قال ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصلي؟ رفعه الله بهذا. فاغتبط من حياتك لموتك، واستثمر من وقتك لشغلك، تضمن رمضان الآخر؟ لا يضمنه أحد، بل هذا لا نضمنه. إذن فأر الله من نفسك خيرا، واجتهد واحرص على أن تصوم صيام نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى هذا إلا بتعلم سنته والاهتداء بهديه وتتبع شرعته والحذر من الإحداث والبدع في دينه وهديه. وما أكثر البدع في آخر الزمان والمحدثات الصارفات للناس عن هذه المحجة البيضاء والسنة الغراء التي تركنا عليها صلى الله عليه وسلم واضحة بينة لا يزيغ عنها إلا هالك. والشأن في تقصيرنا، والشأن في إهمالنا. وبقي على رمضان هذه الأيام، والمظنون بأصحاب الفضيلة أئمة المساجد وخطباء الجوامع أن يهيئوا المسلمين المصلين معهم في رمضان تعلما لأحكامه وذكرا لفضائله وتحذيرا مما يعيبه أو يعطبه، ولا سيما أهل البدع من جهة، وسراق رمضان سراقه وقطاع الطريق فيه على المسلمين. وها هم يجتهدون ويبذلون من العام الماضي ليشغلونكم عن رمضان، ويسقط في حبائلهم وفي شباكهم من يسقط. فانجو سعد فقد هلك سعيد، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صاموا فرضيت صومهم وقاموا فيه فرضيت قيامهم وعملوا فقبلتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه والمسلمين من المغفور لهم أجمعين، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا يا رب العالمين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. بقيت مسألة أخيرة في استقبال رمضان، وهو أن نعود أولادنا وبناتنا ولو كانوا صغارا على الصيام، ونشجعهم عليه ونحفزهم على الصيام ولو بعضه، لتعظم هذه الشعيرة في قلوبهم كما عظمت في قلوبكم من صنيع آبائكم، فردوا الدين الذي سلف من آبائكم لكم ردوه في أولادكم، مهتدين بهدي الصحابة وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، لتعظموا فيهم أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار. والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة نبوية شرعها النبي بقوله وبفعله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رجاه في الصحيحين. وفي الحديث عند أحمد وغيره: ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذه صلاة التراويح التي ما جعلها بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. قال القحطاني في نظمه في نونيته: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. وهذه الصلاة لا حد لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قامها الصحابة في 20 ركعة، أدرك مالك التابعين وتابعيهم في المدينة يصلونها في 10 الأواخر 36 ركعة، لأن القوم أهل اجتهاد ما هو بأهل كسل، يتحمل المتحمل منا جولانه في الأسواق الساعات الطوال ما يتعب، وإذا قام على الإمام ساعة أو أقل قال: طول علينا وتعبنا. سبحان الله العظيم، كيل بمكيالين. فنبينا صلى الله عليه وسلم قام 11 ركعة، في رواية ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم الصحيحين قام 13 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، طول قيام وقنوت في القيام والقراءة في الركوع في السجود، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. أن تقم مع إمامك صلىها 11 ركعة 13 ركعة 20 ركعة، قم معه حتى ينتهي من صلاته يكتب لك قيام ليلة. عندك نشاط وهمة، صلي بعده 2 اكتفاء بوترك الأول، فلا يصح أن توتر وترين في ليلة واحدة. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا وتران في ليلة. هذا نهي نفي يتضمن النهي، والله أعلم. نعم. مريض السكر على نوعين: مريض يتحمل أن يصوم فيصوم، ومريض لا يتحمل، فالذي لا يتحمل دائما يفطر ويطعم، يتحمل أحيانا لكن أحيانا ينخفض السكر معه، فيضرب إبرة البنسلين. الإبرة نفسها غير مفطرة، لكن يأكل معها قبلها أو معها أو بعدها شيء، هذا الذي يفطره، هذا هو المفطر له. فإن استطاع القضاء بعد ذلك قضى، وإلا أطعم عن كل يوم مسكين، والله أعلم. نعم. ها يسأل أخونا النفير أن رمضان شرفه شرف الزمان، صدق، فإن فيه ليالي، فيه خير ليالي العام على الإطلاق، ليالي العشر الأخير من رمضان، وهو شرف في زمانه نهارا وليلا، فإذا انضاف إليه شرف المكان في مكة فخم أجره. أما المضاعفة بمئة ألف فهذا في الصلاة في الحرم، لا في الصيام ولا في الزكاة. الصيام والزكاة والطاعات مفخمة في حرم الله، أما المضاعفة بالعدد فهي للصلاة بشرط أن يقبلها الله من المصلي. وها هنا تنبيه أن من الناس من يهتم بالمضاعفة للصلاة في الحرم ولا يهتم لقبولها، فاجعل همتك واهتمامك وسعيك ونشاطك في أن تقبل منك هذه الصلاة، حيث إن قبلت فأبشر بالمضاعفة، وإن اهتممت بالمضاعفة ولم تقبل لم تحصل لا هذا ولا هذا، والله أعلم. نعم تفضل. نعم، امرأة حامل وعليها قضى من رمضان الماضي وضاق عنها الوقت فلم تستطع أن تصوم، نقول هذه فرضت في أول قضائها، لأن الحمل ما يتعدى إلى 11 شهر، 9 أشهر، لما لم تصوم شوال ذي القعدة ما عليها من قضاء، فهي عندها نوع تفريط. إذا جاء رمضان الجديد وهي لم تصوم يكون هذا القضاء عليها دينا بعد رمضان. ما الدين؟ تتوب إلى الله من تفريطها هذا أولا، وتصوم ما عليها من أيام من رمضان قبل الماضي ثانيا، وتطعم عن كل يوم مسكين. إن عجزت صار الإطعام دينا إلى أن تجده، فإن مات وهي لم تجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.